صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبيد بن خالد السلمي، والحديث صححه أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من موت الفجأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذه أزك، أي غضبان. وفي حديث آخر يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه فيقول: وأعوذ بك من فجالة نقمتك. وهذا الموت، أي موت الفجأة، قد يكون رحمة من الله عز وجل، وقد يكون عقوبة من الله جل وعلا. فيكون هذا الموت رحمة بالمؤمن وعقوبة للكافر والفاجر. فالمؤمن إذا أتاه ذلك الموت تراه مستعدا للقاء الله، تراه قد جاء بالزاد الكثير، تراه صائما، تراه قائما، تراه ذاكرا لله عز وجل، تراه مقبلا على ربه متراجعا عن الذنوب والمعاصي. وأما الفاجر وأما الكافر فيأتيه ذلك الموت وهو في غفلة، وهو في سكرة من لهوه ولعبه، متجرئا على حرمات الله ومتعديا على حرمات ربه جل وعلا. وقد تجاوز هذه الحدود فيأتيه ذلك الموت، فإذا به يفاجأ بنفسه في هذا المكان المظلم الموحش. وهذا الموت قد يكون عاما وقد يكون خاصا، فقد يكون عاما إذا نزل بلاء أو وباء على الناس، وذلك كما حدث لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام حين نزل عليهم مرض الطاعون فحصد أرواحهم، ومات كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم أبو عبيدة ومعاذ بن جبل وأبو جندل رضوان الله عليهم وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون خاصا، فقد رأى شابا في ريعان شبابه جالسا بين أقرانه وأحبابه، فإذا به يسقط ميتا على الأرض. قد ترى رجلا بكامل صحته وقوته فإذا بسكتة قلبية قد داهمته بلا مقدمات، وإذا بالرجل قد سقط ميتا على الأرض. قد يخرج الرجل في الصباح مع أسرته في هذه السيارة فإذا به يرجع إلى القبر لا إلى الدار. قد يخرج إلى عمله وإلى مصنعه فإذا بحريق يشتعل في المكان ليحرق الأخضر واليابس، ويموت هذا الرجل. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يكرهون هذا الموت. أعني موت الفجأة، قال النخعي: إنا كنا لنكره أن نفقد، إنا كنا نكره أن نفقد أخذة أسف، أي غضبان. انظر إلى هذا الرجل الذي ألم به الغضب، ويعلو هذا الغضب يقبل على من أمامه بكل قوة وبكل شدة،